قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويرد غائبا ويفك عانيا لا إله إلا الله فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما امتثالا لأمر الله إذ الله أمر قائلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما رغبة في الأجر والثواب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة وبعد أيها الإخوة بارك الله فيكم دائما وأبدا نستضيء بكتاب الله سبحانه وتعالى ونستنير به قال تعالى ذكره في كتابه الكريم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وقال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد قالت الجن لما سمعته يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فجدير بنا دوما وفي كل وقت وحين وفي أوقات النوازل وغير النوازل أن نستضيء بكتاب الله وأن نستنير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرين الله المثوبة والأجر والمغفرة فمن ثم ولقد قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال فذكر به وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت فأذكر نفسي وإياكم ببعض الآيات المباركات وكتاب الله كله مبارك شهد الله له بذلك مبارك وأنت تتلوه تساب مبارك وأنت تعلمه تساب مبارك وأنت تتعلمه تساب مبارك وأنت تبلغه تساب ففي كل وقت وحين وأنت مع هذا الكتاب العزيز تأتيك الحسنات تأتيك الخيرات تأتيك التبريكات فمن ثم لزم أن نذكر به قال تعالى في آيات هي مطالع سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وذكر عددا من صفاتهم فيجب أن نتأملها وأن نتدبرها إذ هي أسباب الفلاح ومعنى الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب فالمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه وأعظم مطلوب لنا نطلبه أن يرضى الله عنا وأن يدخلنا جنته وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا النار فقد أفلح المؤمنون، فاز المؤمنون بمطلوبهم الذي هو رضوان الله عليهم، والذي هو دخولهم جنات النعيم، وسلموا ونجوا من مرهوبهم الذي هو سخط الله وعذاب الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون، فازوا بمطلوبهم وسلموا ونجوا من مرهوبهم، بينت صفاتهم، فينبغي أن نتأملها ونتدبرها، ومن ثم نتحلى بها ونعمل بها، ومن ثم ندعو إليها وندافع عنها. ولهذا قال الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى في مراتب الجهاد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تتمثل في العلم بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصبر على ذلك والجهاد فيه. فهذه مراحل العمل بعد الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. فلنتدبر الآيات التي هي سبب للفلاح، سبب للسلامة، وسبب للنجاة. قد أفلح المؤمنون، فصدرت بأنهم مؤمنون، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله على الوجه اللائق به، ربا إلها ملكا لا شريك له، لا ند له، لا صاحبة ولا مثيل. آمنوا بكل ما أمروا أن يؤمنوا به، آمنوا بالرسل، آمنوا بالكتب، آمنوا بالملائكة، آمنوا بالقدر، آمنوا بالله واليوم الآخر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعد إيمانهم بالله يتجلى أفضل عمل من الأعمال، وهو الصلاة والخشوع فيها. الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر الثناء عليهم لخشوعهم في صلاتهم. فأنت تقف بين يدي الله، عليك أن تحسن مقامك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن تحسن وقوفك بين يدي الله سبحانه. ولذلك أسبابه: أولا أن تسأل الله أن يجعلك من الخاشعين، اسأل الله أن يوفقك وأن يجعلك من الخاشعين في صلاتهم. ثم أسباب تلتمس، فلا تقبل على الصلاة وأنت حاقن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول أو الغائط. فأقبل على الصلاة وأنت مستريح هادئ البال، تقرأ القرآن تتفهم معانيه، تقرأ الأذكار تتدبر معانيها، تسأل الله المغفرة من قلب مخبت أواب تائب إلى الله. فأقبل على الصلاة وأنت هادئ البال، لا تدافع بولا ولا غائطا، ولا تتمنى الخروج سريعا لجوع يعتريك. لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. وقال: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فأقبل على الصلاة بهدوء ووقار وسكينة، لا تقبل إليها وأنت تجري، فإن النبي قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأقبل إلى الصلاة بهدوء بال وبهدوء نفس وبسكينة ووقار، غير مدافع لأخبثين، غير راغب في الأكل الشديد، بل أقبل عليها بنفس مطمئنة. اصرف الشواغل عنك، ومن تلك الشواغل تصاوير قد تكون في ملابسك، أو تكون في السجاجيد أو تكون على الحوائط. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام، فقال: يا عائشة، اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنباجنية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني آنفا عن صلاتي. وكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي الجدار أمامه قرام عليه تصاوير، فلما انقضت الصلاة قال: يا عائشة، أميطي عني قرامك، فلم تزل تصاويره تعرض لي في صلاتي، تصاويره شغلتني في صلاتي، فأبت كل المشاغل التي تشغلك عن التدبر وعن التفهم للآيات التي تتلى. فأنت تقرأ آيات أحيانا تهتز لها الجبال ولا تفقهها بسبب الشواغل التي تشغلك. فكما سلف، اصرف كل الشواغل عنك وتدبر معاني الكتاب العزيز، وتعوذ بالله في صلاتك، فإن الشيطان يسعى لإفساد الصلاة ويأتيك بمشاغل الدنيا وهمومها وحلول مشاكلها وأنت تصلي، حتى تنصرف عن لب الصلاة وعن مضمون الصلاة. فاحرص على تدبر الآيات وتدبر الأذكار، وأعطي الأركان حقها. إذا سجدت فمكن جبهتك في السجود من الأرض، إذا سجدت فمكن السبعة أعظم من السجود، وتأنى في صلاتك، تأنى في صلاتك وتريث في صلاتك، فإنك تنازي ربك جل وعلا في صلاتك. اسأله كل ما تريد وأنت تصلي في سجودك، عظمه بكل أنواع التعظيم التي وردت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وأنت راكع تدبر الأذكار، تأمل الأذكار، مكن الأعضاء من السجود وأنت ساجد، ومكنها من الركوع كما ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت راكع. فإن الرجلان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ينصرف من الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، لا يكتب له إلا ثلثها، لا يكتب له إلا ربعها، لا يكتب له إلا عشرها. فقد تكون بجوار رجل يصلي وأنت تخرج بعشرة في المئة من صلاتك، والآخر يخرج ولتدبره وتأمله وحسن سجوده وركوعه يخرج بتسعين في المئة أو بمئة في المئة تفضلا من الله وكرما عليه. فاحرص على أن تخرج من الصلاة بعظيم الأجر وجميل الثواب. وهكذا ليس في الصلاة فحسب، في كل العبادات احرص على أن تأخذ أعلى الدرجات. قد أخرج أنا وأنت نتصدق بنفس المبلغ، أنا بعشر جنيات وأنت بعشر جنيات، وثم تفاضل عظيم. فشخص منا بحث عن القريب المحتاج فأعطاه والآخر لم يبالي، فالذي تصدق على القريب تضاعف أجره ضعفين. الصدقة على القريب صدقة وصلة. شخص تحرى الفقير فأعطاه أولى من الذي لم يتحرى ووضع المال في يد أي سائل. وهكذا شخص كسب المال من كسب طيب ووضعه في زمن طيب أجوره تتضاعف. فاحرص على أن تكون خاشعا في صلاتك، اسأل الله الخشوع وتدرب على الخشوع، وكذلك اسلك السبل التي حثك عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا تكثر الحركات في الصلاة، لا تكثر الالتفات في الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. قد أفلح المؤمنون، آمنوا وصدقوا وأيقنوا وأحسنوا صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. معرضون عن اللغو بكل صوره، فاللغو صور وأشكال، فالشرك بالله لغو، وما دونه أيضا لغو، وكل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال لغو أعرض عنه. أعرض عن اللغو بكل صوره، فلا تقف تضيع أوقات كثيرة في القيل والقال. فكر في الكلام الذي يدار في المجلس، هل له فائدة أو ليست له فائدة؟ ليست له فائدة قم وانصرف، أو وجه المجلس إلى حيث يرضى الله سبحانه وتعالى. إذا جلست في مجلس، وما أكثر المجالس في هذه الأيام، أو وقفت موقفا مع إخوة لك، انظر الكلام المتداول، هل كلام نافع أو ليس بنافع؟ إذا لم يكن نافعا فأنت بين أمرين: إما أن تزيل المنكر، وإما أن تزل عنه، إما أن تغير مجرى الحديث إلى حيث يرضى الله، وإما أن تنصرف عن هذا المجلس. الذين هم عن اللغو معرضون، إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. فأهل الجهل هم الذين يضيعون الأوقات في اللغو ولا يعرفون قيمة الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فوقت لغو ولهو ومقام لغو ولهو ابتعد عنه، فلا تضيع أوقاتا في مباريات الكرة، ولا تضيع أوقاتا في الجدليات في السياسات الفارغة التي لا فائدة من ورائها، وفي التشاحن والتباغض والتدابر. احرص على ما ينفع، احرص على ما يقرب الله به بين القلوب. اعرض عن اللغو مناشدة النبي لك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: أنا زعيم ببيت، أي كفيل وضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وقال: من صمت نجا. فتزين بالعقل وتزين بالوقار، ولا تكن ثرثارا ولا كثير الحديث ولا كثير الكلام. الذين هم عن اللغو معرضون. ثم قال تعالى في بيان صفات أهل الإيمان: والذين هم للزكاة فاعلون. للزكاة بقسميها: زكاة الأموال يؤدونها على الوجه الذي أمر الله به، بل ويتبعون الفرض بالنفل. زكاة الأموال، زكاة الزروع، زكاة التجارات، زكوات الفطر والأنعام عموما، كل الزكوات. قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون يؤدونها. قد علموا أنها ركن من أركان الإسلام، قد علموا قول رسولهم الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع، أي صور له ماله يوم القيامة في صورة شجاع أقرع، حية عظيمة طار شعر رأسها من شدة السم الذي به، وكذا لها زبيبتان ناتئتان ملئتا سما تتبع صاحب المال وهو يفر، يقول له: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك، أنا مالك. فلا يتركه أبدا، فيمد إليه يده كي يقنع بيده دون سير جسده، فيقدم يده قدم الفحل ثم يلتف حول رقبته فيدخل فمه فيشرشر شدقه إلى قفاه، وشدقه الآخر إلى قفاه، وتلا عليه الصلاة والسلام: وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فأدوا الزكاة كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى، الذين هم للزكاة فاعلون. وكذا زكاة النفس بتطهيرها من رواسبها وبتطهيرها من المعاصي، فالنفس تتلوث، تتلوث لزاما، أن النفس تتلوث كل يوم، تحط علينا خطايا فيلزمنا إزالتها مستعينين بالله في ذلك. لقد قال الأمين عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، والرجل تزني وزناها الخطو، والنفس تهوى وتتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فالذنوب تتراكم علينا، فلزاما أن نقدم استغفارا به تزكو النفوس، وبه تحط الخطايا، وبه تدر الأرزاق، والذين هم للزكاة فاعلون. ثم قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. الذين هم لفروجهم حافظون من الزنا المحرم، حافظون من فعل قوم لوط، حافظون لها من الاستمناء القبيح الذي يفعله من قلت مراقبته لله من الشباب أو من الفتيات على السواء، حافظون لفروجهم من أن ينظر إليها ناظر، فإن النبي قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ولقد قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون لها مما ذكر، وكذا مبتعدون عن مقدمات هذه الفواحش التي ذكرت، فلا نظر يورد الفساد، فالزنا بريد النظر، النظر بريد الزنا، غض الأبصار عن المحرمات. وكذلك ابتعدوا عن مخالطة النساء، تلك المخالطة المفضية إلى المحرم، لم يسافروا مع امرأة ليست لهم بمحرم، لم يخلو أحدهم بامرأة ليست له بمحرم، لم يفتح أحدهم شاشات التلفاز على القنوات القبيحة ناسيا أو متناسيا أن الله يراه. ولقد قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقال: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فراقبوا، أعني أهل الإيمان، أعني المفلحين، راقبوا ربهم، حفظوا فروجهم بإذن الله، ابتعدوا عن مقدمات هذه الفواحش المدمرة، ابتعدوا عن هذه الفواحش المدمرة، وذلك بغض الأبصار وعدم الاختلاط وعدم إطلاق النظر إلى المحرمات، سواء في أجهزة المحمول المستحدثة الملوثة كثيرا بالقاذورات، فلم يرتكبوا محرما، بل غضوا الأبصار وحفظوا الآذان والأسماع. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بها استدل الإمام العالم الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء، وبقوله تعالى من سورة المعارج: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قالوا: فالمستمني ممن ابتغوا ما وراء ذلك. قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون. أدوا كل الأمانات، فليست هي الأمانات المالية فحسب. نعم، الأمانات المالية داخلة فيها، ولكن ثم أمانات أخرى. أمانة العلم تؤدى كما أمر الله أن تؤدى، من غير غش ولا تدليس ولا تلبيس على الناس، بل يخاطب الناس بما يفهمون، بما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ذكره: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أمانات المال، أمانات العلم، أمانات الاستنصاح. استنصحك شخص وجب عليك أن تؤدي الأمانة أمانة النصح له، تنصحه غير متبع لهواك، غير متبع لمصلحة أنت تريدها من وراء النصيحة، بل تنصح لله، تنصح لوجه الله وابتغاء مرضات الله. استرشدك شخص ترشده بما يرضي الله. الرجل مستأمن على أهله، وأهله مستأمنة أيضا عليه، فالمرأة مستأمنة على نفسها، على فرجها، على مال زوجها، على أولادها. فالأمانات متعددة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم، أي عهودهم عموما، سواء كانت العهود مع الله فهم يؤدونها، والتي منها النذر وغيره، سواء كانت العهود مع الناس في البيوع، في الشراء، في النكاح، في الطلاق، في النفقات، في المعاهدات الحربية، في أي شيء كان، حتى العهود مع الكفار يجب أن تراعى. إن الله قال في شأن العهود التي تعاهد أو تعاقد عليها الرسول مع أهل الكفر، وتعاقد عليها أصحاب مع أهل الكفر، قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. حتى العهود مع اليهود، مع النصارى، مع الكفار، مع أي فئة يوفى بها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن أحق الشروط بالوفاء، ومن أحق العهود بالوفاء، العهود والشروط التي استحلت بها الفروج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فإذا اتفقت مع الزوجة عند الزواج أو مع أوليائها وأعطيتهم عهدا بشيء، لزمك الوفاء بهذا الشيء، لا تحتال لنقضه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون في أوقاتها، أولئك الذين ذكروا وذكرت صفاتهم، هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلنا الله إياكم من أهل الفردوس. فاحرصوا على اتباع سبل المؤمنين، على اتباع سبيل المؤمنين، احرصوا على الاتصاف بصفات أهل الإيمان، والسير على ناجيهم، والمضي قدما على ضربهم، مستعينين بالله حتى ترثوا الفردوس التي أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الله سبحانه في آية تلت هذه الآيات لا مدلولها ولا مفادها ولا شأن عظيم في أبواب الدعاء، قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين أي ولقد خلقنا فوقكم سبع سماوات شدادا وما شغلنا خلقها عن أمر سائر الخلق. خلقنا السماوات السبع الشداد وما انشغلنا بها عن تدبير أمر النملة ولا أمر النحلة ولا أمر الذبابة ولا أمر الوحش الكاسر في الغابة ولا أمر الحوت السابح في الماء ولا أمر النسر والصقر الطائر في الهواء. من شغلنا بشيء عن شيء فربنا لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. سبحانه وتعالى لا يغفل أبدا، لا يغفل عن الخلق أبدا. وما كنا عن الخلق غافلين، فلا ينشغل ببني آدم عن سائر المخلوقات ولا ينشغل بالسماوات الشداد عن بني آدم. لا يشغله شيء عن شيء جل وعلا وتبارك وتمجد وتقدس سبحانه وتعالى. فأخذ العلماء من ذلك أمرا عظيما، ألا هو أننا نسأل الله سبحانه وتعالى الشيء الكبير كما نسأله الشيء الصغير أيضا، فنسأله الفردوس ونسأله أن ينصر الإسلام ويعلي كلمة المسلمين. وكذلك إذا جعنا يا رب أطعمنا، إذا عطشنا يا رب اسقنا، دخلت في رجلنا شوكة يا رب أزل الشوكة من أرجلنا، كذلك أصبنا بهم يا رب اصرف عنا هذا الهم، كما نسأله صلاح الأمم وصلاح الشعوب وأن يحفظ حوزة الدين وأن يحميها وأن يحفظ البلاد والعباد وأن يؤلف بين قلوبهم. كذلك نسأله كل شيء نريده، كل حتى إذا ضجرت يا رب اصرف عني الضجر، أصبت بالكسل يا رب أعذني من الكسل، أعذني من الهموم. فهذا أصل عظيم في ديننا، لا تغفل عن سؤال ربك كل ما تريد. ثم قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر. قد تقول أنا أسأل الرزق ولا أرزق، فنقول يا أخي الرزق بقدر والله أعلم بما يصلحك. فقد قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وأنت تعلم أن المطر من السماء رحمة، المطر أو الغيث رحمة، ولكن إذا ازداد يتلف الأرض والبلاد والعباد. المطر والغيث رحمة، الناس تتفاءل به خاصة في البلاد التي حرمت الأنهار، تتفاءل ويتفاءل أهلها بالمطر النازل من السماء. ولكن المطر إذا ازداد عن الحاجة قد يكون مدمرا، مدمرا للزروع، مدمرا للبيوت، مدمرا للثمار، مهلكا للأشخاص. وكذلك الأرزاق قد تأتي قليلا فتتسع على حاجتك، وأنت تطلب الازدياد قد يدمرك الازدياد، قد يحملك الازدياد على الطغيان، قد يحملك الازدياد على الكبر والتعالي على الخالق فضلا عن الخلق أجمعين. وقد لا يخفى عليكم ذلك في حديث الأقرع والأبرص والأعمى الذين ابتلوا، فالأقرع والأبرص أخفقا في الاختبار، فردهم الله إلى ما كان عليه من الفقر والقرع والبرص، والأعمى وفق وسلم، فالأكثر يحيدون. فكونوا واثقين في الله سبحانه وتعالى، راضين به، داعين له، مستغيثين به، ممتثلين أمره، سائرين على كتابه وسنة رسوله. إخواني بارك الله فيكم، ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى أمر، ألا وهو أن الإسلام كثيرا ما يؤتى من قبل أهله أن الإسلام كثيرا ما يؤتى من قبل أقوام قل دينهم وقل علمهم وقلت أماناتهم. فلا يخفى عليكم أن أهل الكفر وشياطين الإنس والجن على السواء يحومون حول حمى الإسلام، يقذفون أحيانا الشبهات ويزينون الشهوات، فيزينون الشهوات كما ترون، يزينون الشهوات كما ترون بمناظر عارية ترونها ويراها شبابكم، شباب مليء بالحيوية والنشاط، ويرى فتيات استحوذ عليهن الشيطان وارتدين أسفل الملابس وأقبحها وأرزلها فتنة يفتنون بها العباد، وتبث على الفضائيات مناظر قبيحة لا ترضي الله أبدا ولا ترضي رسوله أبدا ولا ترضي مسلما غيورا على دينه غيورا على حيائه. فتبث الشهوات وتزين، وكما قال الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن تزامن مع هذا أيضا هجوم إعلامي ماكر، هجوم إعلامي تآمر أهله بليل للطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أئمة الدين الأعلام كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأئمة السنة كالبخاري وغيره، فطفقوا يطعنون في البخاري، بل وصل الأمر بوقح منهم أن يقول عن البخاري إنه صناعة يهودية. وحاشاه هذا العالم الإمام الجليل الذي أثنت عليه الأمم جيلا بعد جيل، كل يثني عليه لدفاعه عن سنة نبيه الأمين محمد، حتى وصلت إلينا السنة غير متضاربة غير متعارضة، منقاة صافية مما أدخله اليهود فيها. فنافع هذا الإمام البخاري عن سنة النبي أيما منافحة ودافع أيما دفاع، حتى شهد له القريب والبعيد. وقد يكون منكم من أدرك أمه وفي طفولته إذا أخطأ أحد تقول يعني أخطأ في البخاري، وكأنه كتاب مصون، والحمد لله إلا ما لا يسلم منه البشر. فالثناء عاطر على البخاري، ولكن طفق مذيعون يرتبون أمرهم بليل وعلى عدة قنوات لإسقاط البخاري، ومن ثم إسقاط سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن الشيعة البعداء البغضاء استقطبوهم إلى بلادهم وأمدوهم بأنواع من الإكرام كي يرجعوا إلى هنا يطعن أحدهم في أبي هريرة، بل وصل طعن بعض الحمقى منهم الذي أولى به أن يلقب بأبي جهل والآخر لقب بأبي لهب، وصل الأمر بهم إلى أن يطعنوا في عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فيقول: من ابن عباس هذا؟ نسي هذا الجاهل الأحمق قول النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا كان يجهل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يجهل حبر هذه الأمة، فمن يعلم؟ إذن أيها الإخوة، إنه يكاد لدينكم في وسائل إعلام أهلها مكرة، لا أهل دين ولا أهل خلق كريم، بل ويتبجح بعضهم ويثني على أيام كان الرجل يقف فيها مع المرأة في البلكونة هو عاري الكتفين ويبل قميص النوم ويشربان الخمر ويقول: كانوا طيبين. أي دين هذا الدين الذي يتدين به أيها الإخوة؟ بارك الله فيكم. شهدي، احذروا على أنفسكم من إعلام مضلل فاجر فاسق يطعن في سنة النبي الأمين محمد ويشوه جمالها ويأتي بالمتشابهات التي حذر النبي من أهلها، فقال صلوات الله وسلامه عليه لأمنا عائشة رضي الله عنها: يا عائشة يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فخذوا العلم من مظانه لا تأخذوه من جاهل أحمق لا كيف يؤخذ ديننا من مذيع فاسق فاجر أو من مذيعة حصرت عن فخذيها وحصرت عن ساقيها وعن ذراعيها وحصرت عن شعرها كيف يؤخذ الدين من هؤلاء الذين سعوا في الأرض بالفساد احذروا على دينكم أيها الإخوة واثبتوا عليه وأمامكم كتاب ربكم وأمامكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإذا تعذر عليكم فهم نص غامض فاستفت أهل الذكر كالمسترشد كما أمرك الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كتاب الله ليس بينه وبين آياته وبعضها تضارب أبدا فالله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وكذا سنة النبي الأمين وحي يوحى ليس بين السنة تضارب أبدا ولكن لقلة علم أو لفرط جهل يصفها الواصفون بالذي يصفونها به فاثبتوا على دينكم واسألوا الله الثبات وتعلموا دينكم حتى لا تخدعوا تعلموا واقرأوا اقرأوا كتاب الله اقرأوا سنة رسول الله حتى لا تخدعوا ولا تقادوا كما تقاد قطعان الغنم الضالة الشاردة بل اقرأوا دينكم والذي صوبه الله الصائب والذي خطئ هو الخاطئ فإخواني بارك الله فيكم الزموا الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله اقرأوا قول الأئمة وأهل العلم لا تكونوا جهلة بل تعلموا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى واجمعنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ألف بين قلوب أهل مصر على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين اجمعهم يا ربنا بعد فرقة ألف بينهم يا ربنا بعد اختلاف اللهم ألف بين قلوبهم وأهديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إخواني صلوا الله أن يثبتكم على الإيمان وأن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم وتعوذوا بالله أن تغتالوا من أسفل منكم هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وأقم الصلاة.